نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء من قبل الاستئناف في الباب الجديد، أحب أن أنا أذكر، وإن كان قد فاتني أن أذكر على هذا الأمر في الثلاثاء الماضي، بما يتعلق بسنية صيام التاسع والعاشر من المحرم، والذي عرف عند الناس بعاشوراء أو بتسوع وعاشوراء، ولا صح تسميه بتسوع لكن يصح تسميته عاشوراء، وهو التاسع الموافق اليوم، على سواء كان على تقويم أو على رؤية السعودية أو على تقويم مصر، يعني اليوم هو التاسع من المحرم في السعودية وفي مصر والعاشر. وده طبعا في أحاديث صحيحة، ومن السنة أنه إذا تذكر العبد أو علم أنه ينبغي عليه أو من الفضل له أن يصوم التاسع أو العاشر، ثم تذكر أو لم يكن يدري له أن يتم، يعني له أن يتم أو يمسك عن الطعام حتى ولو كان من مثل هذه الساعة، وينوي الصيام من باب أنه لم يكن ليدري أو ليعرف، ثم يصوم من غد إن شاء الله تبارك وتعالى. والأصل فيه صيام العاشر، الأصل فيه صيام العاشر، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم إلا العاشر، لكنه صلى الله عليه وسلم لما علم أن اليهود تصوم هذا اليوم، فمن باب أنه أولى بموسى من اليهود فصام العاشر، ثم من باب مخالفة اليهود حتى لا يوافقهم في صيامهم، ومن باب الحرص على مخالفة أهل الكتاب، وهذا أصل من أصول ديانتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أحياني الله العام القابل لأصومن التاسع والعاشر، لأصومن التاسع والعاشر. من باب التاسع هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم بصيامه، إلا أن الموت أدركه صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي العام القابل، أو أن يدركه التاسع من المحرم صلوات الله وسلامه عليه. فده أمر أردت أن أنا أنبه عليه، بحيث أن إحنا من لم يصم اليوم يتم صيامه أو ينوي من هذه الساعة إلى الغروب بإذن الله، وإحنا يعني مش هنحاول أن إحنا ننتهي بعد المغرب، مش هنطيل يعني، عشان الصائمين بإذن الله يستطيعوا الإفطار. والأمر الثاني أنه يصوم الغد بإذن الله تعالى، لأن صوم يوم عاشوراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر سنة ما قبله، يكفر سنة ما قبله من الذنوب لمن صامه على الوجه الذي يحبه الله ويرضى. ولكننا نتلمس، يعني قد لا نكون نصوم ذلك الصيام لكن نتلمس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن باب العموم قول الله سبحانه وتعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنا أحب أن أنا أذكر الإخوة والأخوات بهذا الأمر لما فيه من الفضل، ولأننا في أمس الحاجة في مثل هذه الأيام وظروف الملابسات التي كثرت فيها الفتن وتلاطمت إلى حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يهدينا وإياكم إلى صالح الأعمال. نعود إلى موضوع الدرس. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة، لا 11، لا ومش ببحث طبعا، مش وقت وشرحتها، أنا شرحتها زمان في الصيام فيما يتعلق بصيام النوافل، لكن أنا أردت أن أذكر. يعني الأخ بيسأل، يقول هل 11 يصام؟ لا، هو السنة التاسع والعاشر، لكن الحديث صوم يوما قبله وصوم يوما بعده ده حديث لا يصح، لا يصح. ولا نكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع أو الحداشر. وإن كان بعضهم يعني أوجد أو روى عن بعض الصحابة عليكم السلام، روى عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصومون التاسع أو العاشر والحداشر لولا مخالفة اليهود، إلا أن هذا لا يصح، لأنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان بين أحلان الله العام القادم لأصومن التاسع والعاشر من باب مخالفة اليهود. فبعضهم قال أنه إذا أراد أن يخالف اليهود فليصوم يوما قبله أو يوما بعده، لكن الحداشر ده لا يثبت، الحداشر ده لا يثبت، مفهوم؟ هو الصيام أن يصوم يوما قبله اللي هو التاسع، وده برضو مش من باب المخالفة، يعني مش اجتهاد منا، ولكن ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في تمام بيان المسائل المتعلقة بباب ما جاء في أن المصطفى صلى في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد كل طريق إلى الشرك، أو سد كل طريق يوصل إلى الشرك. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حسن توفيقه باب جديد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني بيان إلى أن عبادة الأوثان وعبادة الأصنام لا تنتهي أو لا تنقطع، وأنها لم تكن نهايتها ما كان في زمن المشركين وزمن عبيد الأوثان والأصنام في الزمن الأول حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان. قول باب ما جاء الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة، كلام أنتم عارفينه بالتفصيل طبعا. الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله، من القبور والمشاهد وغيرها، غيرها زي إيه؟ زي الأعمدة والأحجار والأشجار وما شابه، والجبال. لو ناس عكفوا على شجرة يعبدوها يبقى دي وثن، لو عكفوا على جبل يعبدوه يبقى ده وثن، لو عكفوا على مشهد على قطعة حجر معين زي اللاب كده أو أي حاجة. المهم إن إيه؟ الوثن هو كل ما عبد أو قصد بعبادة من دون الله عز وجل. حتى الرجل الحي إذا عبد الحي ده من دون الله برضه يسمى إيه؟ وثن. واضح؟ يعني وإن كان الأغلب أن يكون في الجمادات، وإن كان الأغلب أن يكون في الجمادات، لكن لا مانع، لا مانع. ليه؟ لأنه هو في اللغة وكل ما قصد، أو هو استعمل في كل ما قصد أن يعبد أو قصد بعبادة من دون الله سبحانه وتعالى. والصنم نوع من الوثن، إلا أنه ما كان على صورة، ما كان في الصنم أخص من الوثن، والوثن أعم من الصنم، كلام ده أنتم عارفينه بإذن الله. والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا، فجعل كل اللي بيعبدوه من دون الله إيه؟ أوثانا، حتى النار، حتى الشمس، حتى القمر. واضح؟ أوثانا. وتخلقون إفكا، أي تصنعون وتنحتون بإيديكم إفكا، أي كذبا وزورا، تزعمون أنها آلهة، تزعمون أنها آلهة، وإنتوا اللي عاملينها بإيديكم، انتوا اللي عاملينها ايه؟ بايديكم. مع قوله تعالى قالوا نعبد اصناما، يعني هو سماها اوثان، في الموضع الثاني قال قالوا نعبد ايه؟ اصناما، فنظل لها عاكفين، فسموها اصنام لانها كانت على صور، او كان منها مصور منحوتا على صور تماثيل، وهي التي كسرها ابراهيم عليه الصلاة والسلام بيده. وقولوا اتعبدون ما تنحتون، سواء كان من الأعمدة أو الخشب أو الصور من الأصنام أو التماثيل، فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، واضح أنها متعلقة ببعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني لا يتبعون كتابهم ولا يسيرون على شريعتهم، إنما بالرغم من أنهم أهل كتاب إلا أنهم كفروا بكل شيء فآمنوا بالجبت والطاغوت. ويقولون للذين كفروا، ويقولون الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، هؤلاء أنتم أحسن وأفضل وأهدى سبيل من الذين آمنوا. ده معنى إجمالي، هنشوف التفصيل بإذن الله. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف قاتلهم الله إلى أهل مكة، ودول صناديد الكفر وأئمة الطواغيت، أئمة الطواغيت وصناديد الكفر، جاءوا إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم. أهل مكة قالوا لهم أنتم إيه؟ أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، اللي هو كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، وكانوا من اليهود، وكانوا من ملاعين اليهود، من ملاعين اليهود. فقالوا لهم أهل مكة قالوا لهم إيه؟ قالوا أنتم أهل كتاب وأهل علم، إيه رأيكم فينا؟ وإيه يعني تشوفوا أنتم شايفيننا إيه وشايفين إيه في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرونا عنا وعن محمد. أهل مكة بيسألوا أهل مكة من مين؟ من المشركين. أهل مكة من المشركين، بيسألوا كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب الذين لا شريعة لهم إلا الجبت والطاغوت. فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فين أنتم وفين محمد؟ ده أنتم أحسن ناس صلى الله عليه وسلم. فقالوا نحن نصل الأرحام. إحنا قالوا بقى بيشرحوا لهم هم بيعملوا إيه لما أهل مكة، نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن. ننحر الكوماء، الكوماء اللي هي كثيرة اللحم، كثيرة اللحم اللي هي السنينة يعني، ونفك العناء، العناء أو نفك العاني في تفسير ابن كثير، نفك العاني أي الأسير. ومنها اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، جمع إيه؟ جمع عانية أي أسيرة. ونسقي الحديد، إنهم يأتوا في أيام الحديد ويسقوا إيه؟ الحديد زي ما بيعملوا دلوقتي. ومحمد صنبور، محمد صنبور كلمة تقال إنه يعني مقطوع، صنبور يعني ملوش نسب، ملوش نسب، ملوش نسب، قطع أرحامنا. واتبعه سراق الحجيج من غفار، قال لك إنه هو ده إيه، شوف بقى الفرق بينه وبينه، هو واحد مقطوع، واحد نسبه ضعيف وملوش ما فيش ما يخلفه، في نفس الوقت اللي اتبعوه من سراق الحجيج من غفار زي ابو ذر الغفاري رحمه الله، لانهم ليه قالوا عليه كده؟ لان ابو ذر الغفاري هو اللي ايه اللي جه في وسطهم واعلن الايمان في اول في المجتمع المكي، اول في اول امر رضي الله عنه وارضاه. يعني جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا حتى لا يؤذوك القوم، او كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا جرن به. شوف بقى العزيمه، فراح جه في وسط الكعبه، طبعا هم كان ليهم القوه بقى والمباحث منتشرة وأن الدولة موجودة وكله موجود، فراحوا إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فطبعا قاموا عليه المخبرين وقاموا عليه الضباط وضربوه على الألم ما عجنوه، واخد بالك، على أساس إنه إيه؟ ما يصيرش فتنة. فجي تاني يوم ورجع برضه في وسط صناديد، في وسط صناديد الكفر، في وسط المشرك، في وسط الكعبة أعلمه، لغاية ما جه واحد بقى إيه؟ بيحسبها بالإيه؟ بالحسابات المصلحة. فقال لهم ده دي في علاقات خارجية بيننا وبينكم، وفي ده راجل ليه مصالح وليه كذا وليه كذا، انتوا بتعدوا بتجارتكم عليهم، ده من غفار، وبعدين هيقطعوا عليكم الطريق. فسابوه مش عشان خاطر الحق ولا باطل مصالح، يعني هو ده كذا ليه ظهر ما بيتضربش على ايه؟ على بطنه زي ما بيقول. ومحمد هم بيصفوا بقى احوالهم واحواله، فيقولوا محمد صنبورنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ وبيسألوا بقى، بيسألوا إيه؟ بيسألوا يعني أئمة الضلال والكفر، طبعا مع كراهيتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان دول أهل باطل وأهل كفر هيقول لهم إيه؟ ده أنتوا أحسن ناس وهكذا. طبعا لما يستشهد أهل الباطل لا يشهدون إلا بالباطل، ليه؟ لأنه هيجري على هواهم والعياذ بالله. فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وده دلالة على أنهم كان عندهم بعض علم، إلا أنهم هذا العلم كانوا لا يستخدمونه إلا في الكفر أو في الباطل أو في بث الفتن، لأن ربنا قال أوتوا نصيبا من الكتاب، ودي شهادة، لكن هي في موضع الذم مش في موضع المدح. ليه؟ زي مثلا ألم ترى إلى الذي أعوذ من الشرجين، ألم ترى إلى الذي آتيناه آياتنا، وده زم مدحه، فانسلخ منها فبقى في موضع زم، في موضع إيه؟ زم، لأنه بالرغم أنه هو أوتي الآيات، ده نعمة، نعمة عظيمة، لما نقول مثلا فلان ده أوتي آيات أو أوتي علم، نعمة عظيمة جدا، ألم تر إلى الذين آتيناه آياتنا فإيه بقى اللي حصل؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فلم يكن هذا على سبيل المد، بل على سبيل أنه أتاه من النعمة صارت بالنسبة له وعليه نقمة، نقمة والعياذ بالله. فهنا برضو ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، ليه بقى؟ طب ليه طيب قال؟ طب ما كان يقول مثلا ترى إلى الكفار، لا، لأنهم بيعملوا هذا عن علم، وأشد الذنب ما كان عن علم، أشد الذنب ما كان. لأن أنت لما تيجي تقول ألم تر إلى أولئك الذين لا يعلمون يؤمنون بالجبت والطاغوت، يبقى فيها دفاع عنه شوية. لكن لما تقول مثلا ألم تر إلى هذا العالم الذي يفعل المنكر، بقت شديدة. ليه؟ لأن أنت غير العالم هتقول يمكن جاهل ما يعرفش مش متعلم أي حاجة. لكن ده ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عارفين كويس من محمد صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، عارفينه كويس. ولذلك هم أول ما وأكثر الناس نبأوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ما جئوا اليهود، لكن هم كانوا ينتظرونه أن يكون إيه منهم، يعني ما ننبؤوش به. هو قالوا إن في نبي حيظهر، وحضوا الناس وشحذوا الهمم وخلاص متهيئين إنه حيظهر نبي، مش إن عيسى آخر الأنبياء، ومعرفين في نبي بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن يكون منهم. فلما ما جاش منهم حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، عملوا إيه بقى؟ زي ما بتحكي صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها وعمها، لما ذهب عمها وشافوا وعرفوا وجمت قبله هما الاثنين وعرفت فجوههم إن هما إنه في وجوههم النكر ومتضايقين، ولم يستقبلاها كعادتهم عند رجوعهم إلى البيت بسرور وحبور وكده، فبقوا حزنانين. فسمعتهم بيقولوا البعض بقى أهو هو؟ قال هو ده النبي اللي انت اللي هو أهو هو؟ قال هو. فشوف بقى الرد بقى، قال ماذا تقول فيه؟ قال العداوة ما حييت والعياذ. بعد ما عرفوا، مش شوف يراجعوا مرتين أو ثلاثة في الحديث، حديث البخاري أهو هو؟ مش يقول له مثلا معرفش احتمال، لا، قال له هو. ما هم بالاثنين صناديد كفر بقى وعارفين اللعبة، أهو هو؟ قال له هو. طب هتعمل ايه معاه؟ ايه موقفك منه يعني؟ قال له العداوة ما حييت. نعوذ بالله من الخزلان. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. عشان كده الواحد لما بيتذكر قول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبون، آية دي والله الذي لا إله إلا هو بتبقى تنزل على قلب الواحد زي البرد، تضرب ما به من حميم. ليه؟ لأن الواحد ما يقول سبحان الله إزاي وفين ومنين وليه الهدى. فإنهم لا يكذبونك، يعني مفكرش إن ده هم مش كلام، ده مش واضح بالنسبة لهم، أو إن هم رد معلوم، أو مش قادرين يستبينوا حقيقة كلامك، لا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بس طبعا واحد يجحد، والجحد هو الجحود هو التكذيب بعد العلم، تكذيب بعد العلم. يا تعمل ايه؟ هتقول لما اعرفه اقيم عليه الحجة، ابين له العداوة ما حين العداوة. عشان كده بقى دي ايه؟ دي قيمة ألم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. يبقى هي جاية هنا عشان تفهم تعظم جرمهم، مش انك انت تقول ايه طب ما هم دول جهلة، دول ضلالية، دول ائمة كفر. لا، لكن كان على ايه؟ على علم. لم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، يعني بيكلموش الكلام ده ايه بهبل. لكن النصارى ما يعرفوش، ها، ضلالية، لدرجة ان اليهود قدروا يغيروا في عقائدهم على مدار 1000 سنة، عملوا لهم دين كل ما عملوا اكله يبلعوها، كل ما عملوا اكله يبلعوها، غير لهم. بعد ما كان اليهود هم قتلت ربهم، بقوا من اليهود دول ايه؟ هم مستقبلي ربهم، ولازم يتجهز لهم ارض الميعاد، ولازم نعاونهم، ولازم ولازم ولازم. راجعوا الشريطين اللي هم الوعد الحق والوعد المفترى، اسمعوهم كويس جدا، اسمعوهم مرات ومرات، صحيح، لان كلهم وثائق وحقائق. كيف استطاع اليهود انهم يلعبوا بعقائد النصارى، بعقائدهم، ويحولوهم من اعداء الى خدمه، الى خدمه، الى خدمه، الى حمير يحملونهم حيث شاءوا. يعني امريكا بتجاهد، كلينتون ده جاي من احد بنود برنامجه الانتخابي، بل من اللي هو الرئيسي، العمل على اقامه دوله اسرائيل الكبرى، العمل على اقامه دوله اسرائيل، لان هو بيشتغل على العقيده، هو يرى ان اقامه دوله اسرائيل الكبرى جزء من المعتقد النصراني، بالذات عقيدة البروتستانت اللي هو منهم معظم الامريكان منهم. فهم مش بيشتغلوا على اساس مجرد البترول والمش عارف والشوات الفكه والفلوس، لا ده هم عمالين يدوهم فلوس وعمالين يدوهم بتاع وبترول اسرائيل، يعني يعني يعني وجع قلب بالنسبه لهم. لكن هم ما يصبروا على هذا من باب ايه؟ عقيده. هو يرى انه كده. شو بقى قدروا اليهود يلعبوا بعقائدهم بعد ما كانوا هم هتلر النصراني عمل فيهم ايه؟ كان بيحرقهم في افران الزباله، الافران اللي هم بيحرقوا فيها الزباله كانوا بيحطوهم فيها احياء ويحرقهم فيها، لانه كان بيعتبروا ان هم نجس ورجس. ومقالات القساسين زمان كان يقول لك انه اليهود هم اصل الرجس في العالم. دلوقتي بقوا اليهود هم ايه؟ هم الائمه. شوف بقى غيروا المعتقد، يعني شوف من بدل لا ضلال مين؟ ضلال النصارى، انهم لا يعرفون شيء. لكن دول بقى دول ايه؟ يعني ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني بالرغم من أنهم عندهم علم إلا أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومعروف أن الجبت والطاغوت دول الإيمان بهم كفر، لأن الجبت هو في الغالب السحر أو الجبت هو الباطل، يقال على الكاهن ويقال على الساحر ويقال على كل معبود من دون الله يقال الجبت. والطاغوت الشيطان، والطاغوت كله ما عبد من دون الله. وأفضل تعريف وأشمل تعريف هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، هو كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله عز وجل، سواء كان عبدوه الناس أو أطاعوه في غير ما أحل الله عز وجل أو في غير ما في معصية الله أو اتبعوه على غير هدى من الله سبحانه وتعالى. في طواغيت العالم هم دول كده، هتلاقيهم يا معبود يا متبوع يا مطاع، مفهوم؟ كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تعريف ده تحفظوه كويس جدا لانه مهم قوي، ودخلناه زمان لما كلمنا على الطاغوت بالتفصيل لو تذكروا في الابواب الاولانيه. ها لو ايه لا ما هو انت احنا برضو ساعتها شرحنا المساله دي، في فرق بين الطاغوت في ذاته والطاغوت في نفس العالم. يعني المسيح طاغوت في نفوس النصارى لكن في نفسه ليس طاغوت، ليس طاغوت في ذاته، لكن هم جوازوا به العبد في نفوسه، جوازوا به الحد في نفوسهم، جوازوا به الحد في نفوسهم. لكن إلا من رضي وتابع. إمتى يبقى طاغوت في ذاته؟ هو نفسه يسمى طاغوت لما يرضى بذلك. الصوفية عبدوا محمد صلى الله عليه وسلم فبقى طاغوت في نفوسهم، بقى طاغوت في نفوسهم، لكن هو بريء من هذا صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، مش كده؟ لكن لو واحد جه عبده السابقة عبدوا علي فبقى طاغوت في نفوسهم، لكن عمل فيهم ايه علي رضي الله عنه؟ حرقهم وشق لهم الاخاديد لينكر عليهم بعد اذ نظرهم وسجنهم وحبسهم ليردون عن ذلك، وما ولم يزيدوا لم يزدلوا بذلك الا عنادا وغلوا. ففي فرق بين الطاغوت في ذاته والطاغوت في نفس العابد، طاغوت في نفس العابد، مفهوم؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا. شو بقى الآية دي؟ جمعت جرمين، جرم الأول الإيمان بالجبت والطاغوت، والجرم الثاني ويقولون اللي هو تصحيح مذهب الكافرين، تصحيح مذهب الكافرين، مفهوم؟ هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحو يعني نحو هذا الكلام، هؤلاء سبب نزول الآية في الغالب هو ده، بس هو وارد عن ابن عباس موقوف ووارد عن غيره، لكن أسانيد فيها مقال، لكن لعله بسند مرسل بتاعنا موقوف على ابن عباس بسند صحيح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وبينهم تلازم زي ما انتم شايفين. ليه؟ لان السحر لا يكون الا بالشيطان، السحر لا يكون الا بالشيطان. فلما يقول الجبت والطاغوت ممكن يكون من باب عطف الخاص على العام، لان الجبت اعم من الطاغوت، يعني ممكن الجبت يبقى السحر، ممكن الجبت يبقى الشيطان، ممكن الجبت يبقى الكهان، ممكن الجبت يبقى كل شريعة باطل أوحد بها الشياطين، أو من باب إنه الجبت هو العمل والطاغوت هو العامل، الجبت هو العمل والطاغوت هو، فكأنه يقول هم آمنوا بالشيطان وعمله أو الشيطان وشريعته، سواء كان الشيطان عمل السحر هم أمنوا بالاثنين، عمل قوانين هو برضو أمنوا بالاثنين، عملها في صورة طرق عبادة كأصنام وأوثان، سواء كان انه يعني يضلهم ضلالا بعيدا، كل ده داخل في الايه في الجبت. لكن العرب كانت تطلق الجبت على السحر، وكانت تطلق الجبت على الكهنة او الكهانة نفسها، لانها من ضروب السحر، لان الكاهن من لزوم اموره السحر والعياذ بالله. المهم انك تعلم ان كلمة الجبت اذا كان هم يقول عليها السحر يقول عليها الكاهن، المراد منها ايه؟ ايه؟ عمل باطل كله لا يفتح عليك. ان كان هذا الباطل كان في زمانهم هو في صورة، لانه ما كانش في زمانهم قوانين فرنسية، ها؟ لا يعني اقصد ما كانش قدامهم قوانين معينة سموها، لكن كان قدامهم الكهنة والصحرة، وكان فيهم السدنة اللي هم سدنة الاصنام والاوثان، فكان هي دي الباطل اللي كان قدامهم. فكل ما يشابه هذا الباطل وهو من فعل الشياطين ويحل محل الايمان، او ما يحل محل اركان الايمان، يبقى ايه؟ يبقى ده جبت. يعني انت المطالب انك انت لا تؤمن بالسحر، ما تؤمن بايه؟ تؤمن بالقدر، مش كده؟ وانت مش مطالب انك تؤمن بالكهانة، ما تؤمن بايه؟ تؤمن بعلم الغيب لله وحده. يعني كل باطل امام ركن ايماني ينبغي ان يثبت او يكون في الصدر هذا الركن الايماني، من باب انه هو يرد الايه؟ الباطل اللي هو احنا بنسميه عموما الطاغوت عموما او الجبت. فيبقى كلمة الجبت والطاغوت ممكن تبقى من باب عام وخاص، او من باب عمل وعامل. وهتلاحظ الكلام ده في تفسيراتهم للايه؟ للجبت والطاغوت. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذلك قال ابن عباس، يعني ابن عباس قال كده برضو، وابو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم، حسن البصري، وهو ابن عباس، وعن ابن عباس ايضا قول ثاني، وعكرمة وابي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية، يعني قال ان باللغة الحبشية بيقولوا على الشيطان جبت. وكل ده ما فيش مشاكل، يعني لما كل دي الله يفتح عليك، لانهم حصروا الباطل كله فيه فسموه الجبت، مفهوم؟ يبقى الكهانة بيسموها جبت، والشيطان بيسموه جبت، لان ده عمله. وانت عارف ان ممكن الانسان يسمى بعمله كما يسمى باسمه، كما في القرآن: أن ائت القوم الظالمين، قبل ما يقول قوم فرعون فقدم بصفتهم من الظلم ومن أعمال الباطل اشتهروا بيها، فالدرجة ان لما يقول قوم الظالمين ما يختلطش على السامع، ما يختلطش على الايه، يعني لما يقول، لما ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه يخاطب موسى عليه السلام ويقول أن ائت القوم الظالمين، ما يبقاش ايه من هم، لا، فقدم بالصفة على الاسم او على المصروف. كتفين ابو كتف وعن ابن عباس ايضا: الجبت الشرك وعنه الجبت الاصنام. واضح زي ما انتم شايفين، لان الاصنام من عمل الشياطين، عارف دي بقى مسألة حفظتوها انتم، لان اصل الشياطين كانت ود وسواع ويغوث ويعوق نصرة، وان ازاي الشيطان اتاهم قال لهم بدور صالحين وابائكم وتدرج معهم واحدة بواحدة لحد ما عبدوهم من دون الله. يبقى اذا دي من اعماله، مش يعني مش من اعمال البشر خالص اساسا، مش من اعمال البشر، لكن البشر ضلوا معه، فاذا هي من عمله. فلما تقول الجبت اصنام يبقى ده من عمله. وعنه الجبت حيي بن اخطب، لأنه كان من الكهان ومن السحرة والعياذ بالله، قاتله الله. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وهو واضح، هو ده سماه بصفته وده سماه باسمه، فلأنه كان إمام الكهنة في زمانهم فقال الآية. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف، برضه مثيله أخوه. قال الجوهري: الجبت كلمة، شو بقى الكلام الجامع، طبعا متأخر، وكل واحد اتاخر يجيب ايه من كلمه تقع على الصنم والكاهن والساحر كلها من عمل الشيطان كلها من عمل الشيطان كده ونحو ذلك. خد بالك من كلمه ونحو ذلك دي اي عمل بقى ما ممكن يكون ما فيش اصنام مثلا ما فيش كهنه دلوقتي مثلا يعني هو في طبعا الناس الله فيها بس ممكن يبقى في امور اخرى يعني مثلا ديمقراطيه دي جبت الديمقراطيه جبت لا يعني دي نقطه لازم تعرفوها ليه لان احنا لا نحكم باراء الناس ولا نحكم باراء باهواء الخلق خاصه لما الاغراء لما يكون الخلق اصلا فسدوا يعني والله لو كانت الناس ابو بكر وعمر لا يصح ان نحكم باهوائهم لو كان الناس ابو بكر وعمر لا يصح ان نحكم باهوائهم فكيف اذا كان الناس زيط ومعيط ونطاط الحيط وزباله الخلق ازاي يعني ازاي تحكم باهواء اولئك يعني تبقى العمليه ايه ضلال بعيد ضلال لا حدود له فالديمقراطيه من الجد. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه معرفه الايمان بالجد والطاغوت في هذا الموضع هل هو على اعتقاد قلب او هو موافقه اصحابها مع بغضهم مع بغضها ومعرفه بطلانها طبعا مع بغضها ومعرفه بطلانها دي مفيش ما يدل عليها من الكلام لان هم اهل مكة من المشركين كانوا يعظمون كعب بن الاشرف وحيى بن الاخطب ما كانوش بيكرهوهم ولا ينبذوهم فهو كان يقول ان هم لما اتوهم وسألوهم فيعتبر هم امنوا بالجبت والطاغوت بمجرد سؤالهم مع انهم كانوا بيبغضوهم مفيش ما يدل انهم كانوا بيبغضوهم اي طيب ما كانوا بيقولوا بالجبت والطاغوت بس مش على كراهية للجبت والطاغوت لا هو مش بيتكلم على القرشيين بص بص معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابه طيب الموافقة مش مع البغض بقى لأن مفيش ما يدل على البغض يعني هم لما راحوا لهم إذا قلنا إن الإيمان هنا وقع من أهل مكة أو الإيمان وقع من كعب وحيي فالاثنين لم يكن كعب يعمل بجبت وكرهه بل هو ده كان ايه سبع علو ولم يكن اولئك اتوهم هم يكرهوهم لان هم قال لهم ده انتوا اهل كتاب وانتوا كذا يعني قصدي اقول ايه مفيش ما يشعر بالبغض بحيث ان هم بيسالوهم السؤال ده مع بغضهم وكراهيتهم لهم بحيث تقول انما لو انا سالت واحد عن رايك فيا وانا كرهه يبقى انا كده امنت بيه ادي معنى الكلام مفهوم فلابد انه ايه يعني هي بس دي الاعتراض على دي لكن هو كل من قبل الباطل امن به كل من قبل الباطل دون اكراه فهو ايه لان ده معنى الا من شرح بالكفر صدرا الا من شرح بالكفر صدرا زي ما الشوكاني قال وزي ما ابن حزم قال وزي ما غيره قال انه من شرح بالكفر كل من قال الكفر بغير اكراه او بغير شهاده او على غير تعليم او اقرار او قراءة يبقى شرح بالكفر صدرا ليه لانه قبوله له بغير ضرورة هو ده شرح الصدر مش معناه استحلال الكفر لا شرح الصدر معناه عدم الاكراه او عدم الضرورة الملجئة للوقوع فيه يعني انت لما تيجي تقول لي ناس انا ربكم الاعلى كلمة دي انت لو كنتش مكره عليها ولو ما بتقولهاش حكاية للناس بتحكي لهم ان في واحد بيقول انا ربكم الاعلى او بتشهد ان واحد قال انا ربكم الاعلى او بتقرأها في القرآن يبقى هنا معنى الكلام ايه انك راضي بيها يبقى انت كافر حتى لو كان مماثل راضي بيها يكفر ليه لانه قال كلمة الكفر شارحة للصدر بها ادي معنى شرح الصدر معنى شرح الصدر مش مستحيل لا اللي هو لم يكن هناك ما يلجئه او يضطره الى قائل النطق بالكفر لان المستثنى ايه هنا الا وقلبه مطمئن بالايمان فبقى هنا عندنا مرحلتين الا من اكره المستثنى المكره مش المطمئن الا من اكره يبقى المستثنى هنا الايه المكره طب الاكراه ده حده ايه بالظاهر يعني فهنا قال ايه قال انه الايمان ايمان خد بالك معايا بس في الحته دي انا مش موضع بحثها بس دي هجيلها بحث تفصيلي باذن الله الإيمان إيمان اللي هو إيه؟ قلب وقالب، قلب وقالب، يعني واحد بيقول الله إله إلا الله بقلب وقالب، وما بيقولش كفر، ما بيسبش دين مثلا، ما بيقولش أنا ربكم الأعلى، ما بيقولش، ما بيسخرش، ما بيستهزأش، ما بيسبش، فده إيه؟ ده مؤمن أهو. طيب بعد كده عندنا مكره، المكره ده المكره اللي هو ايه؟ قلبه والقالب خالف. وبعدين عندنا التالت اللي هو شرح بالكفر صدرا. يبقى اللي شرح بالكفر صدرا يخالف ايه؟ خالف حاجتين، يخالف المؤمن قلبا وقالبا، ويخالف المؤمن قلبا بغير اكراه. يبقى لو واحد مش مكره واظهر كفر وقال ده انا والله قلبي سليم، يبقى ايه؟ كافر، لانه ما فيش غير الحاله الثالثه، ما لهمش رابع، مش فاهمينها برضه. يعني عندنا حاله اولى ان واحد مؤمن قلبا وقالبا، نسال الله يجعلنا واياكم منهم، نحسب منهم باذن الله تعالى، خلاص. وبعدين واحد مكره، المكره ده عشان اسمه مكره يبقى ايه؟ يعني لو واحد مكره وخلنا وقلبه كافر، يبقى ده مكره؟ لا، مفهوم؟ يبقى المكره اللي هو مطمئن قلبه. طب واحد ثالث بيقول الكفر مش مكره، لو قال بقى ان انا ايه؟ قلبي، انا بس بقول بلساني بس وقلبي ما جاش لحيته حاجه، يبقى هو ايه؟ كافر. لان هي دي المرحله الثالثه، لان المستثنى امرين، ان يكون مؤمن او مكره. ايه هو اللي في حاجه غضب؟ كفر يعني؟ يكفر. يبقى هو هنا ايه؟ مفيش اكراه ومفيش ايمان، الايمان والاكراه هما دول بس. يبقى مين المؤمنين؟ المؤمن والمكره، على اساس ان المكره قلبه سليم. طب واحد ثالث يبقى هو ده الكافر. يبقى انت لما تعرف ان المؤمن عند الله هو المؤمن والمكره، يبقى بالتالي ده دليل قاطع على ان النطق باللسان حتى لو ادعى ان القلب سليم ده كفر يقينا بنص الايه. وبإجدار كان المساله بقول دي فيها اجماع، بس انا بقول الاجماع، انا بقول المفهوم عشان تفهم، لانك انت لو قلت الاجماع ممكن توش فهمه، لكن تبقى فاهم بنص الايه. الا من اكرهها، يبقى دلوقتي احنا الكلام اساسا قبل الا على ايه؟ على الايمان. الايمان عموما اللي هو الاصل اللي هو القلب والقالب. طيب الايمان ده هو ده المطلوب يوم القيامه، ومحدش هيخش الجنه الا بالايمان ده. طب يا رب ده في ناس هتيجي تقطع رقبتنا، والا من اكره، بس بشرط ان يبقى القلب ماله سليم. طب الا دي هو المستثنى المكره بس. طب لو واحد نطق من غير مكره يبقى ده، يبقى ده ما ينفعش، يبقى في الكفره، لان المستثنى من الوقوع في الكفر ان يقع فيه ظاهرا باكراه او بعارض، يعني أن يقع فيه ظاهرا بإكراه. يبقى لو وقع فيه حتى ظاهرا بس، خد بالك، من غير إكراه يبقى إيه؟ يبقى كافر، لأن الآية استثنت المكره مع اطمئنان القلب. شوف الآية جميلة إزاي؟ مع اطمئنان الإيه؟ القلب. إزاي غير بقى؟ المهم إنك تبقى فاهم يعني إيه؟ إنه أنا واحد. ولذلك بقى لما تيجي تسمع بقى كلام العلماء، فإنه كل من نطق بالكفر غير كده وكده وكده وكده فقد شرح، تقول الله، هو شرح الصدر ده مش معناه يعني مستحيل، لا، شرح الصدر معناه قبوله. ولذلك ما يريد الله يهديه ويشرح صدره، يعني يجعله قابلا، يعني غير معرض. فواحد دلوقتي بيسب الدين، محدش مسك له سيف على رقبته، يبقى قابل ولا مش قابل؟ يبقى شرح بالكفر صدر، مفهومه؟ لكن لما يجي واحد يقول لك لا ده لازم يستحل ولازم يقول ده انا بسب الدين عشان اكفر، يبقى ده دجال، يبقى دي عقيده ملهاش مثيل على حتى عند المرجئه. حتى لما قلبنا في كلام المرجئه وغلات المرجئه، قال لك لو اعلن الكفر من السب والاستهزاء بغير اكراه فقد استحله بقلبه. فقول لهم ازاي؟ لان هم عندهم غلات المرجئه الايمان ايه؟ الإيمان التصديق. غلاة المرجئة عندهم إيمان التصديق. فأقول لهم بس، يبقى اللي بيتكلم الكفر ببقه مفيش مشكلة، لأن ما جاش في التصديق حاجة. أقول لهم لا، عشان المذهب يبقى ما يبقاش العملية لحسن يطلعوا أبو لهب وعتبة مسلمين. فقال لك ايه؟ لا ده هو ساعة ما بيقولها يبقى قلبه فاسد، هم عايزين ايه؟ يعبروا عن معنى قد شرح بالكفر صدرا. فشوف حتى غلاة المرجئة قالوا ده لما بيقولها يبقى قلبه فاسد، عشان يحافظوا على مذهبهم وفي نفس الوقت يكونوا في اطار الايات. طلع بقى فريق لا حصل غلاة المرجئة ولا غلاة اي حاجة، وقال لك ده ايه لازم يقول انه ايه؟ انه كافر. انا بقول سب سب الدين يا جدعان عشان اكفر. يجي واحد تاني يقول لك ايه ده ليه مش فاهم يعني ايه كلمه اكفر، ده مستعين محتاجين نتبين منه، انت عارف يعني ايه اكفر؟ يقول لك اه انا اخرج من المله. يقول لك هو فاهم بلغه لغه عربيه، مش فاهم يعني اخرج من المله. يفهموا وراه يعني لن يصير طبعا ده كلام. وبعدين المصيبه والطمه لما ينسب الكلام ده لايه؟ لاهل السنه والجماعه. يقول لك هو ده عقيده اهل السنه والجماعه، او هو ده فهم اهل السنه والجماعه. طبعا انا مش عارف انا جماعه ده ما يعني دول اهل لا اهل سنه ولا فراقه حتى مش جماعه. فدي نقطه ضمن. فهنا لما بيقول على اساس انه عايز ايه؟ عايز يقول لك يعني ان انت مجرد قبولك للباطل يبقى ايه؟ امنت. لا يبقى امنت به. يعني لما اجي مثلا اقول ايه والديمقراطيه شيء طيب ويا ريتنا نحكم بالديمقراطيه، ده طاعن في الايمان، ده طاعن في الايمان، مفهوم؟ الممثل يقول لك انا هحكي انا بحكي مثلا او بعمل انا مطمئن بالايمان، لا يكفر يكفر. قال المصنف رحمه الله: وفي معرفه الايمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب او هو موافقه اصحابها مع بعضها مع بغضها ومعرفه بطلانها. طبعا هو الشاهد من الايه انه كثير من الذين يؤتون العلم لا يمنعهم علمهم من ان يقعوا في الايه؟ في الباطل والكفر. فهو عايز يقول يعني ان اولئك اليهود ما وقعوا في عباده الجبت والطاغوت الا من باب انهم ايه؟ ضلوا، او من باب انهم اتبعوا نزغات الشيطان واتبعوا خطوات الشيطان، مع انهم اوتوا نصيبا من الكتاب. فما تستبعدش للذين انزل عليهم الكتاب وجاءهم خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم. لا مش بقول على الآية يعني، أما يبقى يقولوا يجوا بعد كده يضلوا يعبدوا الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت، ما تستغربش، عشان هو مبوب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أمة اللي هي مين؟ مش اليهود والنصارى، لا أمة المسلمين، بالرغم أن هم اوتوا ايه؟ نصيبا من الكتاب برضو، اوتوا نصيبا من الكتاب مثلا، يعني اوتوا نصيبا من الكتاب. فاذا العلم فقط لا يمنع من الضلال. ما ايه اللي يمنع من الضلال؟ الهدى، انابة القلوب، انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم. الكلام ده شرحناه في باب قول الله عز وجل: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فامر تقليب القلوب وامر شرحها وامر تطويرها لعبادات باذن الله سبحانه وتعالى. لكن العلم ممكن واحد يبقى عنده علم ويضل ضلالا بعيدا، بل ويؤمن بالجبت والطاغوت. ولذلك لما كان بيقول في الابواب اللي فاتت تذكره: ومن العجب ان يعلم اقوام هذه الاحاديث، زي لا تطروني، زي مثلا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، زي مثلا الا فلا تتخذوا القبور مساجد. يقول لك ومع ذلك بيخلفوا ويعملوا في كل مخالفة ضمن منه من هو ده طريق الحق، مع انهم يعلموا الاحاديث دي او بلغتهم او سمعوها. فيبقى ايه؟ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ الم ترى؟ ودي فيها ايه؟ لا فيها بيان. لانه ما تستغربش. لماذا ما تستغربش؟ لان انت امتك دي، او يعني خطاب لنا مثلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذه الامة ستتبع سنن من كان قبلها، حزوة القزة بالقزة، شبرا بشبرا وذراعا بذراع، حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلوه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن من الامم قبلكم؟ من هم اللي لهم سنن وليهم كذا؟ فنفس الحكاية، ترى الواحد اوتي نصيبا من الكتاب ويجادل بالباطل. ترى الواحد يمكن واخد دكتوراه وعنده علم ويقول لك الدكتور فلان الفلاني، وهو تلاقيه من القبوريين درجة أولى، ويلحس الأعتاب ويبوس الأقدام. ليه؟ لأنه هو يرى أو مش يعني تلبس عليه ولم ينتفع بعلمه من علمه هذا أي شيء، بل قد يكون منافق عليم اللسان، وزي ما في الحديث أخف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، أئمة لكن مضلون. ليه؟ لأنه منافق يجادل بالقرآن، تيجي الكلام يقول لك لا لا لا لا، زي ما وقعت على قصصة كده وبألف بعض الأوراق، لقيت واحد بيتسئل عن إيه، عاملين زي مؤتمر في بلد بقالية باين أو مش عارف إيه، وكان يحضرها رجل تقريبا اسمه رشدي فكار حاجة زي كده، يعني بيسألوه بقى حضرة المفكر الإسلامي الكبير، ما أنا طالبة أعمل في كلية الفنون التطبيقية وإحنا ملزمين بالنحت وتصوير الحاجات لأن ده منهج دراسي عندنا، فهل ده حرام ولا حلال؟ فقال لها إنه التصوير زمان كان معمول نحت، وده عشان كانوا بيعبدوه بيعبدوا الأصنام والأوثان، لكن دلوقتي مبقاش في عبادة أوثان ولا أصنام وما فيش، دي ما فيهاش حاجة لأن ده فن ودي دراسة، فيعني شيء ما يقبلوش العقل حتى، يعني حتى يعني الكلام ده هو جايبه منين؟ ما تفهم يعني، حتى لو ما فيش أحاديث ولا آيات تنهي عن الصور، الكلام اللي هو بيقوله ده لا يقبل، مفهوم؟ وما كيف وإذا كان هناك نصوص تقتل الوسط وعددها كبيرة جدا، كانت أنها تصل إلى درجة التواتر المعنوي من كثرتها تحرم الصور والتصوير وتبين فساد هذا المسلك وتبين غضب الله عز وجل على المصورين، اشتد غضب الله على قوم، اشتد غضب الله على قبالك، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقوا، حديث مسلم يعني باين، يقول لك ده هم عشان كانوا بيعبدوها، ده مش عبادة أصنام خلاص. يبقى لابد انك تعلم ايه، ان ده جذال بالباطل وتلبيس، ياريت حتى جاب آية وبعدين بيحاول فيها، لا ده هو طرح كل الآيات والأحاديث وجعل العقل والهوى هو الشريعة الماضية في الناس، نعوذ بالله من الخسلان. أخشى الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال وجذر اللغتين، جذر وجذر، جذر وجذر أي الأصل أصل الشيء، ومنه جذر الإيه؟ النخلة أو الشجرة أو النبات. يبقى الأمانة المراقبة، اقدار الله قدره، تعظيم الله وتقديسه، معرفة مقام أن العبد عبد والرب رب، نزل في القلوب قبل الإيه؟ قبل العلم، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. لكن لما تيجي تدي علوم على قلوب فاسدة أو كالحجارة بل هي أشد قسوة، أو قلوب مماطلة مفتونة تبتغي وتشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يقول لك إيه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، وإيه؟ ويجادل بالباطل ليضحك به الحق، يجادل بالباطل، وده مسلك الكافرين، مسلك الكافرين، تحذر منهم، اوعى تجادل بالباطل عشان تضحك، ما تعرفش تسكت، لكن ترد آية وترد حديث بعقلانيات أو لا لا لا، طب الكلام ده، طب لو كان الكلام ده صح يبقى مش، لا، أنت تجادل بالباطل لتضحك الحق هكذا، وده مسلك الإيه؟ الكافرين، علمنا الله في كتابه فقال: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ده مسلك الكافرين، نعوذ بالله منه. فيبقى الآية مشابهتها أو موافقتها للباب إن أنها إيه؟ بيان إلى أن كثيرا من الخلق قد يؤتوا نصيبا من العلم، لكن مع ذلك قد يضل معه، يضل إيه؟ مع، يعني ممكن تقول يعني ليه الناس بتعبد القبور وتعبد الموالد اللي بتحصل دي، ولي ولي ولي ولي ولي، ايه اللي بيحصل ده؟ اه ده في لجان بتجتمع من ذلك وناس بتفتيهم بجواز ذلك ومشروعية ذلك، هو ده السنة، هو ده الدين، وهكذا. هو ده، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني هم لم يقعوا في ذلك جهلا أو غرورا أو تلبيسا، بل وقعوا فيه عن ايه؟ عن علم، أو مع وجود العلم، نعوذ بالله من الخزلان. نسأل الله أن يضلنا بعد إذ هدانا، اللهم أمين. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سبحان الله العظيم. الآيات دي في اليهود، والآية الأولى في اليهود، الثانية في اليهود. ليه جاب الآيات دي؟ لأن اليهود يا أخوان كما تعلمون هم أكثر الأمم علما، لأن الله عز وجل قد أرسل لهم رسل لا نعرف عددهم، منهم من قص الله علينا من أمرهم ومنهم من لم يقص. وبنو إسرائيل هؤلاء كان فيهم من العلماء الكثير، حتى أن عالمهم قد يكون عندهم من العلم يربو إلى علم النبي من شدة إيه؟ علمه، أو من متابعته لأكثر من نبي. حتى أن يقال، يروى عن ابن عباس أن موسى كان يسأل بلعام ابن بعوراء الذي وقال فيه الله عز وجل في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى آخر الآيات. بغض النظر عن صحة هذا الكلام، مش مهم يعني، لكن الثابت أن هم أهل علم وأهل جدال، وأن هم أوتوا من العلم الكثير نظرا لكثرة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم. ومع ذلك وصل بهم الحال إلى ما ترون، بالنسبة لما ترون في الكتاب والسنة، مش ما ترون في الواقع، لأن الواقع ده ليس ترجمة الكتاب والسنة يا إخوان. الواقع ده ليس ترجمة الكتاب والسنة، الواقع ده ترجمة إيه؟ ترجمة الضلال والباطل والبعد عن دين الله. يعني كل من اليهود بيسود العالم، ده مش تكذيب للقرآن والعياذ بالله، لا، ده تصديق للقرآن. لأنه لما تخلى المؤمنين عن إيمانهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، على مين؟ على المؤمنين، لكن مش على الاشتراكيين والديمقراطيين ولا العلمانيين، ولا على الذين يسيرون وراء أزيال الكفرة ويلعقون نعالهم ويلحسونها، لا، لكن على مين؟ على المؤمنين. يعني القضية انك انت عصمتك في الدنيا ايه العصمة؟ عصمة النبي عصمة من الله. طب عصمتنا عصمتنا احنا الايمان. فاكرين الكلام بتاع الاعتصام اللي هو ان المبتدع تنزع منه العصمة ويوكل الى نفسه؟ وفاكرين ايه هي العصمة؟ قلنا العصمة دي الايمان والاستمساك بالكتاب والسنة وموافقة الشرع والوقوف على الحق، من خلال انك انت ليه بتعمل كده؟ في دليل. ليه بتعمل كده؟ في هي دي العصمة. واعتصموا بحبل الله جميعا. انت عملت ايه في الحبل ده؟ ها؟ ده انت عايز تقتلع جزرته في الارض، ده انت عايز يعني تهلك من تستمسك به، عايز تقطع الحبل ده من الوجود خالص، اللي هم الكفرة يعني، مش انت. فيبقى اذا صرت انت ايه؟ احقر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى اسمهم يهود ايه؟ ونصارى. الا ترى خد بالك ان احكام المرتد اقبح واشد من احكام اليهود والنصارى في الكفر. مثلا انت لك ان تتزوج من اليهوديه والنصرانيه الحره مش المونس، الحره، لكن المرتده لا يحل ابدا بحلم الاحوال. انت لك ان تاكل من ذبيحه الكتابي ما لم يسمى عليها الصليب او يهل بها لغير الله، يذبحها للكنيسه يعني، او للعذراء او للمعبودات بتوعهم يعني، لكن المرتد على الصحيح او على المذهب المشهور انها ايه؟ لا تؤكل عند من يرى ايه؟ شرط الذبح. طيب في كثير من الاحكام، مثلا في الميراث في اختلاف في توريث الكتابي. يعني لو واحد مثلا ابوه نصراني، واحد نصراني وهو اسلم، هل يورث ابوه ولا لا؟ لكن في المرتد مفيش خلاف، وهكذا مسائل كثيرة جدا. يعني المقصد ايه اللي عايز اقوله؟ ان معنى ذلك ان انت بكفرك وردتك بتبقى احقر من بيجن وشمير، مع انك انت ممكن تقول ايه؟ وفي اوسخ من بيجن وشمير اهو. شوف الايه بتقول ايه؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. دول في مين؟ في اليهود. في أشر من كده؟ بالله عليك، نسأل الله عليه والسلام، نعوذ بالله من الخزلان. أشر من كده المرتد. ليه؟ لأنه كفر عن علم. طب ليه الكتابي؟ طب ليه ما ده زي ده؟ لا، ده كفر المرتد. انتوا عارفين الكتابي لم يؤمن بمحمد اصلا، دينه المحرف خلاه يبغض محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما بنقول الحديث في الاول الدرس قلنا العداوه ايه؟ ما حي ده مش هيخرجوا عن انه اهل الكتاب برضه، مع انه كافر وملعون وهو، لكن هو ايه؟ لكن لما يجي واحد بقى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات؟ بص الفظائع، تقول الفظائع. طب في اهل الكتاب مفيش الفظائع دي، ممكن يهدوا. ولذلك خطبوا في قل يا اهل الكتاب تعالوا، قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في، قل يا اهل الكتاب كثير جدا، من باب انهم فيهم رجاء السماع لمن كان يعني عنده بقية انصاف، مش كده ولا ايه؟ خاصة النصارى. ولا تجدن اقربهم مودة، ايه؟ قالوا ان النصارى الذين قالوا ذلك بان منهم كسيسين وربان، ها؟ يؤمن ايه؟ وانهم لا يستكبرون. يبقى اللي هو يكون ايه؟ يكون ما عندوش استكبار، عنده انصاف، يبقى تقول له تعالى يمكن يستجيب. لكن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايه بقى؟ مش كفروا بقى كده من اصل زي المشركين او زي اهل الفتره، لا، بعد ايمانهم. ادي واحد. وشهدوا ان الرسول حق، مش زي بقى كعب بن الاشرف، او بلاش كعب بن الاشرف عشان بقى امام في الكفر، زي اي يهودي او نصراني بيعتبر نبيك ده ايه؟ ما مش نبي، ما امنش بيه اصلا. لكن انت بتقعد تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، بقى انت ارتد، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخزنان. وشهدوا ان الرسول حق، يبقى بيتعدى. لكن دوك اساسا ما قبلوش، مع ان يعني خد بالك، ما احنا كفر، احنا مش كفر، بس ده اقل من ده. وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات، كيف يهدي الله قوما فعلوا هذا؟ يبقى شوف بقى هنا بالرغم من الايه ايه؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه. يا لطيف يا رب، نعوذ بلنا الخزلان. وجعل منهم القردة والخنازير، يعني ايه؟ يعني تجد ان هو خزلان وخزي في الدنيا والاخر، خزلان وخزي في الدنيا بانه جعل منهم القردة والخنازير. وجعلهم ملعونين اينما ثقوا، وفي الاخرة غضب عليهم ولعنهم. لعنهم يعني طردهم من رحمته. اللهم لا تطردنا من رحمتك يا رب، اللهم لا تطردنا من رحمتك يا رب. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وده إشارة إلى أن عبادة الطاغوت وقعت منهم مع علمهم، وإشارة إلى أنه ده من الذل والصغار، وده معنى عظيم جدا ينبغي أنك تفهمه. انك انت لو كنت من اهل الحق، وان كان الصبية بيزقلوك بالطوف في الطرقات، فانت عزيز. ولو كنت من عبيد الطاغوت ويسفق لك وتنصب لك المواكب، فانت ايه؟ ذليل. يبقى الاية بترشد الى مواطن العز والذل، مفهوم؟ يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ انتوا عارفين من الشر ومن الأشر الجزاء اللي ما بعده الشر؟ انتوا بتقولوا علينا احنا ايه؟ ناس شر، وان احنا ضلالية. ده اليهود يعني بيقولوا على المسلمين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. عارفين مين هم الشر على الحقيقة؟ أخبركم وأنبئكم باللي أسوأ حاجة ما بعدهاش سوء، نعوذ بلنا الخزلان، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه في الصفات، اللي هي إيه؟ من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، خلاص غضب غضب. وجعل منهم القردة والخنازير. واحد يقول يعني واحد يهودي أسلم يبقى برضو ربنا غضبان عليه؟ لا، لكن طول ما هو يهودي قضية خلاص محسومة، نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال الثوري عن علقمة ابن مرثد عن المغيرة ابن عبد الله اليشكري عن المعرور ابن سويد ان ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، هي مما مسخ الله؟ يعني هل هم القردة والخنازير دول جم؟ هم دول اللي احنا بنشوفهم دول في جنينة الحيوانات، دول هم دول من اليهود والنصارى؟ خد بالك بقى، ما ده سؤال برضو انت عايز تعرف اجابته. يعني الأرادات اللي مسك طبله معاه ده مع واحد يهودي جد شمير ولا ده واحد. فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم ينسخ قوما وفيجعل لهم نسلا ولا عقبة. يعني إيه؟ يعني هم مسخوا في وقتهم قردة وخنازير، دول بقى ما يخلفوش، يموتوا على كده وخلاص، من باب إن هم يبقوا انقطع نسلهم في الدنيا وفي نفس الوقت خزوا فيها والعياذ بالله. يبقى إيه إذا القردة والخنازير دي مش من نسل مين؟ مش من نسل دول، يعني مش إن هم مسخوا مثلا من 1000 سنة مثلا يعني، او من 1000 أو 2000 سنة مثلا يعني، نقول مثال مقصودش الارقام، وبعدين دول بقى قعدوا تناسلوا فالقرود اللي احنا بنشوفهم دلوقتي من ابنائهم. لا، لو معنى النوم، لو كان معنى المسخ على الحقيقة وده في الغالب، فمسخوا قردة وخنازير، قال الله كونوا قردة وخنازير فكانوا قردة وخنازير، ثم يعيشوا ويموتوا خلاص ما يبقاش لهم ايه نسل. لكن القردة والخنازير الاخرين خلق من خلق الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى، ليسوا هم اليهود والايه نصارى، او ليسوا هم من نسل اليهود والنصارى الممسوخين، مفهوم؟ فقال ان الله لم يهلك قوما او قال لم يمسك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وان القردة والخنازير قالت قبل ذلك، يعني كان في قردة والخنازير قبل المسخ، صح؟ نعم. عقوبة لفريق معين، لا ما فيش جريرة، ومش هم اول القردة والخنازير في الكون. يعني واحد يقول لي هل ما كانش فيه قردة وخنازير قبل أن يمسخ المغضوب عليهم من اليهود قردة وخنازير؟ لا كان فيه، مش مفهومة برضه، لا كان فيه. طيب إذن هي إيه؟ حقبة إنهم مسخوا فشابههم نعم من الخلق موجود إهانة لهم وتنقيصا لشانهم وخزيا لهم في الدنيا، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. واحنا قلنا قبل كده لو تذكروا ان في بعض النصوص ترشد او تدل على ان المسخ قد يقع في هذه الامة، ان المسخ قد يقع في هذه الامة ايضا، وهذا ليس على الله ببعيد، ليس على الله بايه ببعيد، مفهوم؟ بعض الروايات بتنقل ان بعض الكفرة من الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد منه او بعد وفاته او منهم من مسخ، مش شرط على صورة قرد لكن على صورة قبيحة، على صورة قبيحة، ومنهم من تصيب دعوة الصالحين فيسوء شكله، زي قصة سعد بن أبي وقاص لما قال فساءت خاتمته، ان الرجل كبر وتدلت حاجبيه على وجهه وواقف في الطرقات يغازل الجاريات لما دعا عليه بثلاث دعوات، فده برضو من ايه من باب عقوبة الله عز وجل في خلقه، فده ليس بعيد. يعني حتى انه يروى، قرأت في الجرائد من فترة ليست بالوجيه من البعيدة، يعني ان في احد بلاد افريقيا يمكن نيجيريا او غيرها، واحد لا غير الجزائر، واحد استهزأ بالقرآن امام قوم من المسلمين يدعونه، لعله فريق من الناس بيدعوه يعني، فاستهزأ بالقرآن واستهزأ بالنبي وقال لهم انتوا بتقولوا ان في حرق جنار وبتاع طب لو انتوا جدعان، المهم استهزأ يعني وقال كلاما معين. فسبحان الله العظيم كما يقول الخبر، يعني كما قرأته، انه ما تولى بعد هذا الاستهزاء والاستخفاف وتركهم ويضحك الا واشتعلت فيه النار وهو يمشي، ولع وهو في مكانه من غير نار، يعني من غير اسباب حريق راح بيته مثلا ولع فيه، ده بيحصل. فسبحان الله العظيم، ليس على الله بعيد هذا الخبر، من غير ما بشهده انا يعني على يقين بانه ليس على الله ببعيد، واخد بالك؟ وانتوا عارفين مثلا اللي ممكن ربنا يعميه، ممكن ربنا يصمه، ممكن ربنا يشيل بعض اطرافه، كل هذا وارد يعني وبيحدث. المهم هو انك تعلم ان هذه هؤلاء القردة والخنازير الذين مسخوا من اليهود، ليس ما ترى من القردة والخنازير في زمانك هم من نسلهم او من عقبهم، مفهوم؟ وان القردة والخنازير كانت قبل ذلك، يعني كانت قبل مسألة الايه المسخ هذه. قال البغوي في تفسيره قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل انبئكم اي اخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم لم نرى اهل دين اقل حظا في الدنيا والاخرة منكم، ده اليهود كانوا يقولوا على مين؟ المسلمين، ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء، فذكر الجواب بلفظ الابتداء، وإن لم يكن الابتداء شرا، يعني لم يكن الكلام فيه إيه تقولون شرا، قلوا بشر لقوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها. سبحان الله العظيم. نعم طبعا هو دي طبعا عائدة على صاحب العمل. إخوة الصائمون يفطروا ويدعوا لنا ويدعوا لإخوانهم جميعا ويدعوا للمأسورين ونفرج كرب المكروبين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا. اللهم لك الحمد يا رب، أنعمتنا على صيامنا ورزقتنا فافطرنا. اللهم اجعلنا امتحانا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغن عنه. قال البغوي في تفسيره قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرا لقوله تعالى قل أنبئكم بشر من ذلكم النار، وقوله مثوبة ثوابا وجزاء أي ثوابا وجزاء، نصب على التمييز، نصب على التمييز أي تمييزا لنوع هذه الايه لهذا الشر. ايه هو الشر؟ شر مثوبة. لا تمييزا، على التمييز مش على التفسير. لا ما تنفعش على التفسير. ما بعض الطبعات معلش في طبعات كتير فيها تصحيف. نصب على التمييز هو اصلا ده من باب ايه تمييز، تمييز اللي يسموه مميز. عند الله من لعنه الله مثوبة عند الله. جاء مثوبة، ما جاتش مثوبة لأنها جاء مميز، جاء على التمييز، مفهوم؟ من لعنه الله أي هو من أي هو يعني هذا الذي هو شر هو من لعنه الله وغضب عليه يعني اليهود، وجعل لأنه معطوف كل معطوف منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى، وده ضعيف لأنه يعني الثابت إن القردة والخنازير من اليهود. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت. نعم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، فشبابهم مسخوا قردة. ابن عباس بيقول شباب اليهود من أهل السبت الذين اعتدوا في السبت الشباب كانوا إيه قردة، والشيوخ مسخوا والعياذ بالله خنازير. نعوذ بالله من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك يا رب. وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت، يعني إيه من لعنه الله، يبقى دي صفات بقى الذين صفات الذين هم شر مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم عبد من عبد الطاغوت، أي وجعل منهم من يعبد الطاغوت أو جعل منهم عبيد للطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود عبدوا الطاغوت، يعني وجعل منهم القردة والخنازير وعبدوا الطاغوت، بدل عبدة جاءت صيغة ايه الجمع. وقرأ حمزة وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، والطاغوت بجر التاء أراد العبد، وهما لغتان عبد بسكون الباء وعبد بضمها، يعني اما تقول عبد وعبد ايه مثل سبع وسبع نعم عبد مثل سبع وسبع وقرأ الحسن وعبر الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبري قرأ حمزة وحده لا مفيش طبرسي مفيش في تفسير اسمه الطبرسي في طبرسي في تعمين لا وطبري مش طبرسي. قرأ حمزة وحده دايما هو حتى برضو من المعلومات اللي تعرفوها اختلاف القراءات اللي يجوه في التفسير الطبري يعني عايز يعرف الآية دي قرأت بكم قراءة وايه القراءات اللي فيها. التفسير الوحيد اللي بيجيب باختلاف القراءات طبري وهو بين العنو بن كثير بعضها مش بينش كله يعني. قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء يعني كلهم جاءوا سواء وعبد او عبد الطاغوت جت ايه الطاغوت مفتوح ها كله والتاء مفتوح اولا لكن حمزه في هو لوحده قرا الطاغوتي بضم الباء وجر التاء والباقون وعبد الطاغوت تاء بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال بضم العين والباء يبقى عبد وفتح الدال وعبدا وعبد يبقى بدل ما تبقى ساكنة تبقى ايه وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وفتح الدال وخفض التاء. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أي أنه يحمله على ما عمل فيه جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور عايز يقول أنها مفعول فبالتالي تيجي إيه مكسورة لأن على الجمع ويبقى إيه لا هو في دماغه هتبقى جمع لا مصدر الطاغوت هنا هيبقى مؤنث طاغوت طاغوت جمع ومؤنث حتى لو قلت طواغيت بجمع الجموع هو انا فاهم هو حجته في الكسر ان هي فعل جعل تاثير جعل تاثير جعل لكن هي اتي بالكسر على اساس مضاف ومضاف اليه لكن هو بقى لما قال وعبد هتبقى عبد دي هتبقى عنده هو وجعل منهم عبد الطاغوت فبقول ان عبد الطاغوت ان الطاغوت الكسر فيها جاي نتيجة تأثر جعل بس الكلام ده مش هيبقى صح ليه مش هيبقى صح لان هي اصلا شبه جملة عبد الطاغوت او عبد الطاغوت او عبد الطاغوت كلها شبه ايه جملة هو جر ومجرور او مضاف ومضاف اليه مفهوم لكن هو بيقول لا ده دي جعل منهم اي خلق منهم عبر الطاغوت فيبقى ده تأثير جعل في الطاغوت فجعلها مكسورة مفهوم لكن ده مش هيستقل لغويا مش قضية كل ده ما يهمكش انت اللي بس لازم نقرأه عشان نبقى فاهمين كل كلمة في الكتاب لكن المهم انك تفهم هو جاب لي اختلافات دي كلها ليه عشان يبين لك ان ده كله راجع الى انه جعل منهم او صار منهم من عبدوا الطاغوت من وقعوا في عبادة الطاغوت وده اللي هتشوف في الاخر اللي هو ايه وعبد الطاغوت على كلام ابن تيمية وجعل الظلمات والنور وليس عبد لفظ جمع لانه وليس عبد او عبد لفظ جمع لانه ليس من ابنية الجموع يعني عايز يقول ان لفظ عبد ده ما بيجمعش في ذاته يبقى بيرد من قال انها جمع زي سبع وسبع ولكنه واحد يرد به الكثرة وواحد يرد به الايه الكثرة اما الكثرة في العدد واما الكثرة في المهية يعني انت لما تقول وعبد يعني ممكن ده يشر الى انه ايه كثير من العباد، بس بانه صيغه فرض، صيغه ايه فرض يعني صيغه مفرد، لكن ادى الى معنى الجمع. وممكن يكون صيغه مفرد برضو بس ادى الى الكسره في الماهيه، يعني ايه بالغ في عباده الطاغوت فاكثر من عبوديه الطاغوت، مفهوم؟ لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يرضي الكثر. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع؟ يعني ممكن يبقى إيه لفظ مفرد يضاف إلى معرف ويجي في الإضافة دي بمعنى الجمع، وهو لفظ إيه مفرد، زي إيه وإن تعدوا نعمة الله، فجت نعمة هنا مفرد لكن تدل على الجمع، يعني ايه وانت عد نعم الله. ضيف. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة ما يرادش به العدد، يعني لما تقول عبد عبد او عبد فعبد هذا يبقى مبالغة مش عدد، زي ما قلنا يعني اما ده او ده، فيبقى البناء على صيغة فعل بتأتي دايما للايه للمبالغة مش للجمع، فيبقى عبد بفتح العين وكسر الباء مبالغة في التعبد. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكسر نحو يقض ودنس، وكأن تقديره انه ذهب في عبارة تقود كل مذهب، يعني يقض مش يقضين مش عدد كبير، لا معناه انه يقض منتبه جدا، ودنس يعني تمام الدناس. واما من فتح فقال وعبد الطاغوت، ده الاشهر في القراءه، فانه عطفه على بناء الماضي الذي فيه الصله، وهي قوله لعنه الله، يعني من لعنه الله وجعل منه القرده والخنازير، وبعدين عطف وعبد لما منصوبه عشان ايه من خلق جعل، مفهومه؟ فيبقى مضاف يبقى معطوف على منصوب فهو منصوب، مفهومة؟ وأفرد الضمير في عبد أو في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، يعني ما قالش وعبيد الطاغوت أو عابدين الطاغوت، لا قال وعبد بس، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه. يعني إيه محمول على لفظه دون معناه؟ يعني إيراد جنس الجرم وليس فاعلين الجرم. من لعنه الله، هو هنا لعن واحد؟ لا، ده بيان جنس الجرم انه ايه وقوع اللعنة، وغضب وقوع الغضب، وعبد يعني وقوع العبادة وقوع، ليس المراد بيان عددهم او نوعيته كان قد ايه وشكلهم قد كاملة، فيبقى هنا جنس العمل فقط، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه. وفاعله ضمير من، فاعله ضمير من، من كذا وكذا وكذا وكذا، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من برضه. فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قول عبد الطاغوت فهو جمع عبد، وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف وشارف وشارف يعني حاجة مرتفعة، وشرف وكذلك جمع، وكذلك عبد جمع عابد، عبد جمعها على عابد، ومثله عباد وعباد. لا عبد مش من صيغ الجمع أصلا، عبد من صيغ الصفات جمع الصفة بس، يعني في باب المبالغة في الصفة، لكن مش جمع، لا مش من صيغ الجمع، يعني حتى مهما شكلته عبد مثلا عبد تجد انها تدل على الصفة بس، ممكن تبقى للماضي او للحاضر او للمستقبل، يعني زلت عبد يبين الى انه ايه وقعت العبادة، وعبد وعبد وكذا تدل على الصفة، يعني تدل على المبالغة في العمل، لكن مش من صيغ الجمع، وده الصح. وكلام ازاي؟ المفرد. قال شيخ الاسلام في قوله وعبد الطاغوت: الصواب انه معطوف على ما قبله من الافعال. الصواب انه معطوف على ما قبله من الافعال، هو ده الصواب، يعني انه جاي منصوب لان معطوف على ايه؟ قل انبئكم بشر من ذلك، من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. نعم حلبي، من لعنه الله وكذا وكذا وعبد، اي وجعل منهم من عبد. فهي يقول هنا، هنا لو قلنا بقى وجعل منهم من عبد هتبقى تقديرها مش معطوف، يبقى العبد، لكن هو هنا قال ايه وعبد، هي اللي معطوفه ذاته. مش واخد بالك انت؟ احنا قلنا هناك على تفسيرات الاولانيين قالوا ان هي وجعل، في هنا وجعل منهم، اي وجعل منهم من عبد الطاغوت، يعني وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فتبقى هنا معطوفه على ايه؟ يبقى هنا، يبقى ده اثر ايه النصب هنا؟ اثر ايه؟ اثر جعل. مفهومه؟ اي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. قال افعال المتقدمه الفاعل فيها اسم الله، يعني الفاعل في هذه الجمله وجعل منهم، يعني وجعل الله، مش كده؟ مظهرا او مضمرا، يعني من لعنه الله، هنا هنا اظهر الايه؟ الفاعل، اسم الفاعل اللي هو اسم الله سبحانه وتعالى. وجعل هنا اضمر اسم الفاعل، مش كده؟ فبقول يعني ان جملتين يمكن. وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبده، ولم يعد سبحانه من، لانه جعل هذه الافعال صفه لصنف واحد وهم اليهود. يعني ليه ما عدتش من من من من؟ لانها صفه لجنس واحد فقط وهم اليهود، او لاسم واحد وهو اليهود. مفهوم؟ يعني قال ايه؟ من لعنه الله، ومن غضب عليه، ومن جعل منهم، لا اي تعدد منهم، يبقى دي تفيد الى عده اجناس، لكن هو منهم لاسم واحد او لجنس واحد. مفهومه؟ يبقى معنى ذلك انه هنا المعنى اللي تخلص منه من الايه عشان مفهوم، انه ان ربنا سبحانه وتعالى بيخبر، وامر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يبين للناس وان يخاطب اليهود والنصارى في انهم هم اشر الخلق واشر الناس مثوبه عند الله، مش في شكلهم ولا في كذا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى من غضب عليهم، ومن شر المثوبه لهم، ومن جزاء السوء الذي جزاهم به ان ايه؟ ان فعل فيهم امور، منها ان غضب عليهم وانه لعنهم، من لعن انه لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القرده والخنازير وجعل منهم من عبد الطاغوت. بالمعنى مفهوم؟ وفهمت عبد دي بقى تشكيلها على حسب القراءات معناه ايه؟ على حسب القراءات. وقوله اولئك شر مكانا، اي مما تظنون بنا، يعني اليهود والنصارى هم شر مكانا مما يظن بالمسلمين منهم، مش انه اصلا يظن بالمسلمين، هو لا يظن بالمسلمين سوء، لكن هو بيظن بالمسلمين من سوء، من سوء اليهود والنصارى. فبقول لهم انتوا عايزين بقى الحقيقه وعارفين مين السوء على الحقيقه؟ وأضل عن سواء السبيل. أولئك شر مكانا، يعني بعد ما بين هذا المكان من الغضب واللعن وكذا وكذا رجع أجمل فقال أولئك شر مكان أينما سقفوا. حاصل. وأضل عن سواء السبيل، مفيش أضل من هذا أبدا، أي أضل من مسلكهم وأضل من سعيهم. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك، ودي جميلة جدا. يعني مثلا لما نقول هؤلاء أشر من هؤلاء، معروف ان دايما صيغة افعل تفضيل بيبقى فيها ايه؟ بين مشاركين في المعنى، بين مشاركين في المعنى، او بين اثنين يشترك في المعنى. يعني اقول مثلا زيد اطول من عمرو، لكن لما اقول اطول طولا، عمرو اطول طولا، يبقى ما قلتش بقى هنا لا ما جبتش زيد ولا بتاع، يبقى انا هنا ايه؟ استخدمت افعل تفضيل بدون مشارك. بس دي ما تنفعش في الصفات المتبينه، لكن تنفع في الصفات اللي ايه؟ الغير متبينه، زي الوضع ده. يعني ما ينفعش اقول ايه؟ عمرو اطول واسكت، لازم ابين اطول من لكن لما هنا ممكن يكون ما لهمش مثيل في هذا الايه الوصف فجم فجت ايه اولئك شر مكانا واضلوا عن سواء السبيل. اضلوا عن مين؟ لا ايوه عن مين؟ ما فيش بقى ما نقولش اضل عن المسلمين مثلا، لا فهم ما لهمش شريك والعياذ بالله. وهذا من باب استعمال افعل التفضيل فيما ليس في الطرف الاخر له مشارك. مفهوم الجملة دي؟ فيما ليس في الطرف الاخر له مشارك، كقوله تعالى اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. منين؟ ما لهمش مشارك، لان لا صاحب لا لا لا لا لا في عذاب النار له مشارك، بحيث تقول ايه ده اقل من ده، ولا بتاع الجنة له مشارك في النعيم بحيث تقول اقل من ده، لا اللي في الجنة في الجنة ولا في النار في النار، مش كده؟ مفهومة ولا مفهومة؟ ما حتى لو محذوف يبقى لازم تقدر المشارك. فلما يكون الحال منفرد يصح استخدام الصيغة. يعني مثلا احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الاعلم الخلق او اعلم واسكت، يصح من باب الا يشاركه في علمه احد. او اقول مثلا لله المثل اعلم الله اعلم، ودي تقع كثير، ده صح؟ فده اسلوب لغوي صحيح، نقول الله اعلم جملة صحيحة ولا جملة ناقصة؟ صحيحة. ليه؟ لان لا يشاركه، المفروض انك تقول الله اعلم مني، وده صح لو قلت كده مش غلط، بس لو وقفت يصح. ليه؟ لعدم وجود الشريك. مفهوم؟ اولئك شر مكانا مما تظنون بنا واضلوا عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال افعل التفضيل فيما ليس في الطرف الاخر له مشارك، كقوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر، يعني الكلام ده معناه ايه بين. طيب الشاهد من الايه هنا زي ما انت عارف ان الايه ايضا بجابها هو فيما يتعلق باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبدوا الاوثان، انه هؤلاء اليهود بالرغم مما اوتوا اليهم من اوتوه من علم او اوتوه من من من من من من, من كتاب او ما شابه، الا انهم مع ذلك وصل بهم الحال مع وجود هذا العلم ومع وجود هذا الانذار ومع ارسال الرسل ومع وجود الكتاب، الا انهم والعياذ بالله بلغوا بمخالفتهم ان وقعوا في امور استوجبت أن يكونوا شرا مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فغضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهنا الشاهد بقى إيه؟ إنه قال إن يعني كأنه عايز يقول إن الآية في قوم أوتوا من العلم ومع ذلك وقع منهم أو جوزوا بأن وقع عقابا لهم من كان منهم من يعبد الطاغوت. والطاغوت اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله، لكل ما يعبد من دون الله نسميه طاغوت، مش كده؟ ايا كان نسميه تسميه طاغوت. ليه؟ لانه ده اسم، يعني ده هيعبد الشجر الحجر الصنم الوثن الملك الجن الانس اي حاجه، فهنا هيعبد ده سواء نسميه وثن نسميه صنم، يبقى مع يبقى لا يعني وجود العلم في الامه فقط دون ايمان او دون مراقبه او دون امانه او ان يعصمهم من الوقوع في الزلل، بل ان العبد قد يكون نفس الكلام بتاع الايه الاولانيه، قد يكون عنده العلم ومع ذلك ايه يخالف بضلاله والعياذ بالله، ويخالف بوقوعه في الباطل والعياذ بالله. مفهوم؟ هو ده اللي انت المهم تبقى عارف علاقه الايه بالباب، لان انت ممكن تقول ايه يعني الباب الايه هنا بعيده عن الباب، ما فيش فيه علاقه اوثان او اصنام او الى اخره، لا، انه اشار الى ان اليهود بالرغم من انهم اوتوا الكتاب اوتوا الا انهم في الايه الاولى يؤمنون بالجبت والطاغوت، في الايه الثانيه وعبد الطاغوت. طب واحد يقول لي وجعل منهم القرده والخنازير، ماشي، ولعنه الله غد، ماشي، وعبد الطاغوت، كيف يجعله الله سبحانه وتعالى؟ لا مش هل ينسب الشر لله، لا ما هو معروف انه دي مسألة مش انه، لكن هو يا ربنا سبحانه وتعالى بيجازي العبد على حسب ما يستحق. الله يفتح عليك، ان ده من جزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينتقم منه إلا بعد أن يعرض فاستحق العقوبة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، هم بقى استحبوا العمى على الهدى، فإيه اللي حصل بقى؟ إيه النتيجة؟ فأخذتهم صائقة العذاب. ليه؟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. زي بالضبط، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بالمقابلة. ليه؟ لأنه هم اللي زاغوا، يعني هم اللي اختاروا الضلال، فكون الله عز وجل يختم على قلوبهم أو يختم على أسماعهم أو يضلهم ضلالا بعيدا زي بالضبط، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وبرضه في المقابل إيه؟ ويضل الله الظالمين، وفي المقابل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة. طب ليه؟ لأن هو في الضلالة واختار الضلالة، مش إنه ربنا سبحانه وتعالى بيجعل منهم ذلك حتى وإن أرادوا هم أن يكونوا عبادا لله. لا أبدا، لا يتصور هذا بحال ولا بطريق من المطلوب، لا يتصور هذا أبدا والعياذ بالله. بل إن الله عز وجل ما انتقم منهم وما أوصلهم لذلك. طب دي واحدة. الثانية برضو اللي انت ينبغي ما تفوتكش عند هذه الآية، أمر أن تكون عبدا لله. الكلام ده انت هتفكر يعني خدناه في الكلام عن الهداية، مراتب الهداية، كي تكون عبدا لله أو تكون عبدا لغيره، هذا بفضل لا يؤتي ما يشاء، ولكن هذا الفضل أنت تسعى إلى الله عز وجل وتشهده رغبتك، حيث أنك أنت لما تعلم أن ربنا سبحانه وتعالى غضب على اليهود ولعنهم وجعل منهم قردة والقردة والخنازير وعبد الطاغوت، ثم تسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينتقم منك بذنوبك بأن يعبدك لغيره، يعني اللي هو تحويل القلوب. عشان كده احنا هدينا في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهما اثنتان مش واحدة بقى، إيه هما؟ الهدى والإيه؟ والثبات اللي هو دوامه، مش واحدة بقى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يبقى إذن في زيغ بعد الهدى، يبقى الهدى ده نعمة، دي واحدة مش بس دي، لا دي هما اثنين مش واحدة، فهما اثنتان ليس واحدة أو ليس بواحد. إيه هم بقى الاثنين دول؟ الهدى والثبات اللي هو عدم الزيغ. الله يفتح عليك. الهدى والثبات، حس ان انت ايه، تبقى انت النهاردة على خير، تبقى عينك دائما على ان هذا الخير لا تنفتر عنه، لان ممكن تعيش سنة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين وتيجي عند نقطة معينة تختبر فيزيد قلبك، نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية والسلام في أي حالة، باعتقال بالسجن بأذى بكذا بكذا، أي بامرأة بمال بمنصب بعمل بشغلانة بتجارة بكذا، المهم أن يظهر فيه فتنة معينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الفتنة تبص تلاقي يقول لك أنا كنت زمان، ما هي دي بقى الخطيرة، هي دي المهلكة، إن الرجل اللي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. طب ممكن الذراع ده ممكن يكون بعد 50 سنة من عمره، بعد 60 سنة من عمره، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من الخذلان، لأن إنما الأعمال بالخواتيم. وعشان كده قلنا هما إيه؟ هما اثنتان، الهدى والثبات. فهنا بقى نفس الحكاية، هما اليهود دول كانوا إيه؟ كانوا عبد الطاغوت وكده. لا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، شوفي سبحان الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. مش هم دول المخاطبين بهذه الآيات؟ قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند، في المقابل بقى مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة.